حياكم الله يا اخوة الاخوات. الاخ عبد الله تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. يا شيخ انا معي عامل من الدول الافريقية طبعا وقاعد في ليبيا ومع وصاحب اللي مشتغل معايا. ايوه نعم. ويقول لي اجيب الدخان من السيارة، هل يجوز لي اجيبه ام لا؟ لا، لا تعينه على معصية ولا تجب له الدخان، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فارس تفضل. فارس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سؤالي عن عادي يلبس بالفنايل، الفنايل اللي عليها نسام الكفار اللي عليها إيش؟ عليها إيش؟ اسم الكافر، اللاعب الكافر. أي لا، المسلم لا يعتز ولا يكتب على صدره ولا يلبس ما يعتز، لا يعتز بكفر ولا بشعار للكفر ولا بأهل الكفر، لا يعتز بهم ولا يضع ولا يجعلهم على صدره ولا يعلن ذلك ولا يمشي به في الناس. وهذا من كمال البراءة من الشرك وأهله. طيب أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم مس المصحف لشارب الخمر؟ يعني ماذا، لحظة ماذا يريد أن يفعل به شارب الخمر إذا كان سكران؟ ماذا يريد بالمصحف؟ يريد مثلا أن يقرأ آيات. طيب هو في عقله؟ نعم في عقله، لكنه سكير. ها، إذن هذا شرب قبل، مثلا قبل ساعة، قبل ساعتين، قبل مدة، والآن رجع إليه عقله فيتطهر ويمس المصحف. يعني لو كان يسكر في الصباح ويقرأ في المصحف في المساء لا مانع، لا نمنعه، وقد تكون قراءته سببا لترك الخمر. كيف وهو يمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ فلعل قراءته تكون سببا في ترك الخمر، ومن يراه عليه أن يعظه وأن ينصحه. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل هناك دعاء خاص عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم نقول نحن مجيبين له الصلاة خير من النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فلعموم هذا الحديث نقول مثل ما قال. لكن حي على الصلاة حي على الفلاح، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عندها لا حول ولا قوة إلا بالله. فقرات الأذان الأخرى أيا كانت نقول مثل ما يقول. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عندي سؤالين والله بالصوت أركان الحد. لو مرأة جت الميقات وصار الحيض، فإنها تحرم من الميقات لأن الحيض لا يمنع الإحرام، فيصح الإحرام وهي حائض، ويجب عليها إذا أرادت الحج والعمرة ووصلت الميقات أن تحرم، ولا يجوز لها أن تحرم بعد الميقات ما دامت مريدة للحج والعمرة، لا بد أن تحرم من الميقات. لكنها إذا وصلت مكة لا تطوف بالبيت حتى يرتفع الحيض. وأما المرأة فإنها تفعل ما يفعله الحاج تماما، من الذهاب إلى منى يوم الثامن، ثم إلى عرفة يوم التاسع، وإلى مزدلفة، ثم إلى الرمي، وتقصر من شعرها وهكذا. يبقى الطواف لما تطهر. إيمان تفضلي. أيوة يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخ عبد الله تفضل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله يطول عمرك، أنا بحج وشم صابون والشامبو يناسب الحاج. إذا كان للصابون أو الشامبو رائحة عطر واضحة فإنه لا يمسه ولا يستعمله، أي المحرم. فإذا لم يكن فيه رائحة واضحة للعطر والطيب فلا بأس أن يستعمله. وليس كل رائحة زكية تعتبر طيبا، فقشر البرتقال والليمون فيه رائحة زكية لكنه لا يعتبر طيبا. فالطيب هو الطيب عرفا، المعروف عرفا أنه طيب. أمينة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي دم من أسبوعين يجل مني، ما هوش معناه دم دورة أكيد، ما عارف نصلي ولا منصلي. طيب الآن لعل الإخوة الآن يأتون بسؤالك إن شاء الله. أبو بكر تفضل. خير شغلة. أي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما حكم الكتب الدين؟ ما حكم إيش؟ حكم الكتب الدين. نعم. ما حكم يسب الدين؟ يسب الدين الذي يسب الدين كافر بالله العظيم. والدين هو الإسلام، قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. فإذا قصد بسب الدين سب الإسلام، إذا قصد بسب الدين سب الإسلام فإنه يكفر، لأن هذا دين الله وهذا الذي شرعه الله. فمن كرهه وأبغضه فسبه وشتمه وهو يعقل فإنه كافر بالله العظيم. كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أمة الله تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤالين يا شيخ من فضلك. السؤال الأول، امرأة لها القدرة المالية ولكن ليس لديها محرم، ومع مرور الزمن يعني العمر تكبر في العمر، فما العمل؟ ما عليها حج ولا عمرة حتى تجد المحرم، لأن القدرة المالية ليست كل شيء في الاستطاعة، هناك أمن الطريق، هناك أشياء كثيرة منها المحرم، هناك عدة أشياء في تعريف الاستطاعة ومنها المحرم. حتى تجد يجب عليها، ما وجدت لا يجب عليها ولا تأثم والحمد لله. محمد تفضل. يا محمد سؤال ثاني. أي طيب السؤال الثاني هاتي. نعم. هل عندما يحز الحي عن الميت أيوة؟ هل تغفر ذنوب الميت؟ هل تغفر ذنوب الميت؟ الحج عن الميت إذا ما كان الميت هل الميت تغفر ذنوبه؟ هل الميت خلص بارك الله فيك واضح. الحج عن الميت إذا ما كان الميت حج الفريضة، أول شيء تكون هذه الفريضة بالنسبة له، فإن عليه لله حجة، في ذمته لله حجة، فالآن تكون هذه الحجة قد حصلت عنه، فيستفيد من الحج عنه في موضوع حج الفريضة. و إذا كان قد طبعا يرجى أن يكون كفارة لذنوبه، يعني الحج عن المتوفى يرجى أن يكون كفارة لذنوبه وأجر للحي، لأنه تسبب في نفع الميت. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وإذا كان هذا الذي حج عنه قريبا له فإن تكون صلة رحم أيضا، ويكون من المعروف الذي يصنع للميت، فيستفيد الحي والميت بشرط أن يكون الحي قد حج عن نفسه. محمد تفضل. السلام عليكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحاج؟ حياك الله. محمد الوطن من سادة. أهلا أهلا وسهلا. أريد أن أسألك كثير في صلاة الكسوف. أيوة الكسوف، صلاة الكسوف كيفية يعني؟ صلاة ايوه صلاة الكسوف اذا راينا الشمس كسفت، اذا ما رايناها ما نصلي، واذا راها ناس في موضع من الارض وما راها ناس الذين راوها فقط هم الذين يصلون، والذين ما راوها لا يصلون ولا يشرع لهم الصلاة. الذي يشرع له الصلاة فقط من راها، فيصلي ركعتين، كل ركعة فيها قراءتان وركوعان وسجودان، كل ركعة فيها قراءتان وركوعان وسجودان. طيب أم أحمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. قلت المضحي عليه إنه ما عليه وإنه يصل يعني الأظافر والشعر، هل على المضحي وحده ولا على الأسرة كلها؟ لا، فقط على المضحي، فقط الذي يدفع ثمن الأضحية، صاحب الأضحية هو الذي يمتنع، أما بقية أهله لا يجب عليهم، لا يمتنعون. هذا يعني يشيل الأظافر يعني اي عادي عادي، ما في شيء، لا بأس، لا حرج. وكذلك المضحي ليست كل محظورات الإحرام ممنوع منها، يعني المضحي يمتنع من الشعر والأظفار والبشرة، ما يقشر بشرة، ما يعني يقص ظفرا لا يأخذ من شعره، لكن الطيب، قربان النساء، الزوجة، لبس المخيط، كل هذا حلال عليه. مثلا الصيد غير منطقة الحرم، الصيد يصيد. طيب حميد تفضل يا حميد. يا شيخ. نعم يا أخي. يا شيخ أنا مرات صلاة الصبح هذه صوت فيها وصليها الضحر، هل هي تجوز يا شيخ؟ صلاة إيش؟ صلاة الصبح. يعني تصلي الفجر بعد طلوع الشمس؟ إيه. لا هذا حرام، كيف هذا؟ هذا هذا جرم عظيم، يعني هذا لا يكون إلا إذا كان غلبه النوم، صار شيء يعني ليس في قدرته ولا طاقته، غلبه النوم. أما الواحد مختارا يصلي بعد الشمس وهو مختار وهو بإرادته، لا طبعا، هذا إخراج للصلاة عن وقتها و لا يقبله الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقوتا، فهذا جرم عظيم. لكن لو غلبه النوم وما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فإذا انتبه قام مباشرة للوضوء والصلاة. أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. أنا من سنتين ولدت بأول يوم رمضان. نعم. وبعد فترة النفاس ما قدرت يعني ما لم أستطع القضاء هذا الشهر، بس عم أصوم رمضان، بس ما قدرت أقضي هاي سنتين. إذا إذا إذا لم تستطيع القضاء لعذر، لعذر يعني كأن توالى العذر، توالى استمر العذر، فتقضين أول ما تستطيعين، عليك القضاء أول ما تستطيعين، وليس عليك شيء غير القضاء. المهم أن يكون التأخير لعذر. محمد فضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حياك الله يا شيخ. الله يحييك يا أخي. يا شيخ تأخير الزكاة عن وقتها يعني تأخيرها شهر شهرين، هل في ذلك بأس؟ إيه طبعا في ذلك بأس، لأن الشرع لما حدد لها الوقت في حولان الحول وجب أداء الزكاة عنده وعدم التأخير، لأن التأخير أيضا في ظلم للفقير لأنه أخر حق الله عليه عنه، فلا بد من التوبة حينئذ. لكن أحيانا يصير في شيء خارج عن الاستطاعة، وأحيانا يكون المال كثيرا ويحتاج إلى وقت في تفريقه، فهذا شيء آخر. لكن الأصل يجب إخراج الزكاة على الفور إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. فإذا كان هناك عذر ما وجد فقيرا مثلا بسرعة، فإنه يخرج أول ما يجد. وقد قال جمهور أهل العلم إن قول الله تعالى وآتوا الزكاة إن الأمر على الفور، الأمر على الفور. وبعض الناس يخطئ خطأ عظيما، تجب عليه الزكاة في رجب أو في شعبان فيؤخرها إلى رمضان ويقول أعظم للأجر. كلا، بل في ذلك إثم وليس فيه أجر أبدا. فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي. طيب أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفعلك يا شيخ. ياك الله. الله يحفظك. تفضل يا أخي. السؤال الأول، لو مثلا يوم عرفة نام الواحد في العزيزية أو في مكة إلى صلاة الظهر ثم ذهب إلى عرفة، هل يلحق الوقوف بها أم لا؟ هل إيش؟ هل يلحق الوقوف بها؟ يعني لو نام في العزيزية أو في مكة يوم عرفة إلى صلاة الظهر ثم ذهب إلى عرفة، أيوة، هل يلحق الوقوف بها أم؟ إيه طبعا يلحق الوقوف بها. نعم نعم يلحق الوقوف إذا دخل عرفة بعد الظهر أو بعد العصر. جزاك الله خير. حياك طيب الله. السؤال الثاني. نعم. شخصا دفع مبلغ عن واحد متوفي ليحج عنه الشخص هذا، والشخص في مكة، فقال له حول لي الفلوس وأنا أحج عن هذا الشخص المتوفي، فهل يجوز ذلك أم لازم يقابله يتكلم معه كذا، ولا التليفون يكفي؟ لا، يكفي بالهاتف، ويكفي أن يحول له المال ما دام ثقة، شخص يوثق بدينه يعرف كيف يحج، فلو وكله بالهاتف وحول له المبلغ يكفي. الله خير. حياك الله. أم محمد تفضلي. ألو. نعم. أنا بكلم الشيخ. تفضلي معك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مساك الله بخير. حياكم الله. أنا لي عمري 73 سنة، ومن يوم اتزوجت جوزي كان الله يرحمه يا سنة يقول لي ترضعي، يا سنة يقول لي أنت ما أنت قادرة تحجي، وإلى الآن ما حجيت، بس الآن مو قادرة، وأبغى واحد يحج عني، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كنت تستطيع، أنت وين تسكنين؟ أنا مكة أسكن، لكن ما أستطيع، أنا بالعربية شلوني وحطوني. يعني أنت في مكة؟ أيوة. إذا استطعتي أنك تروحي بالعربية، يعني مثلا في الحافلة ومعك العربية إلى عرفة، لو رحت إلى عرفة مباشرة، لو رحت من مكة إلى عرفة مباشرة يوم 9 أحرمت بالحج في بيتك وذهبت إلى عرفة، لا مانع تدركين الحج وتكونين على في الخيمة مثلا، ثم تنتقلين إلى مزدلفة ويكون معك مثلا أحد أولادك أو أحد محرم مثلا يدفعك بالعربة، وإذا ما استطعتي الرمي يرمون عنك، والطواف بالعربة والسعي بالعربة. فالشاهد أن العربة الآن كثير يحجون بالعربات للعذر، فإذا استطعتي فلا بد أن تفعلي ذلك، وإذا عجزت وكلي من يحج عنك. نور الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. نعم. أريد أن أشتري بستان من البرتقال، لكن في ثماره لا تزال خضراء، هل يجوز هذا؟ طيب، إذا أنت تريد أن تشتري البستان كله وليس الثمر فقط، صح؟ نعم. لا مانع تشتري البستان كله بأرضه وشجره، وهذه تابعة، هذه الثمار الخضراء تابعة، أنت لا تشتري الآن الثمار فقط، أنت تشتري البستان كله، فهذه تابعة، فلا مانع. لا يا شيخ. نعم. هل يجوز كراء بستان لمدة عام فما فوق؟ هل يجوز إيش؟ كراء. أيوة، يعني إنك تستأجر بستانا. نعم. لمدة عام فما فوق، عام عامين ثلاثة. طيب إيش ما فائدتك من ذلك؟ الثمار. نعم؟ الثمار. يعني أنت تستأجر البستان لتبيع الثمر. نعم. أنت ما حكم استئجار البستان سنة أو أكثر ليبيع ثمره؟ نعم، سواء في البرتقال أو التفاح أو خوخ. ماشي، أو خلاص، بغض النظر. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. أبو سلامة، تفضل. أبو سلامة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل عن الأضحية، الله يجزاك خير يا شيخ، هل أعزم عليها، أذبحها وأعزم عليها، ولا أوزعها، ولا لا؟ هو لا مانع أنك تعزم ناس، لكن نصيب الفقراء هذا مهم، نصيب الفقراء البائس الفقير. فأنت إذا أعطيت الفقراء الثلث لا مانع تدعو الناس، على تعزم الناس، جيران وأقارب وأهل البيت. فيعني مهم أن تهتم أو تعتني بنصيب الفقراء، أن يصل إلى الفقراء نصيب منها. حياك الله. عبد المجيد، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. الشيخ، أبوي هو اللي من يعول البيت ويعطي جدتي وأمي مصروف، وكل سنة تضحي جدتي وأمي وأبوي، هل هذا جائز؟ وإذا صبت جدتي وأمي على أن يضحوا، هل في شيء؟ طيب، أعد السؤال مرة أخرى. أبي هو من يعول البيت ويعطي جدتي وأمي مصروفا، طيب، وكل سنة تضحي جدتي وأمي وأبوي، هل هذا جائز؟ إيه، هو جائز، لكن إذا قلت هل يكفيهم أضحية واحدة، يعني أضحية أبيك تكفي الجميع لأنهم يعيشون معا، طعامهم واحد، معيشتهم واحدة، فالجواب نعم، تكفيهم أضحية واحدة. لكن لو بعضهم أراد أن يضحي مستقلا لا مانع. الله يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله. ربيعة، تفضل. تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، لو سمحت، عندي سؤال منذ 5 سنوات وحيوان، أنا حجيت أنا وزوجي في 5 سنوات، وكان كنا مع وسلة، وخرجت بنا يوم قوية مباشرة إلى عرفة، بعد خرجت بنا من عرفة وبقينا في الحافلة 20 ساعة، ولم نبيت بمزدلفة، ذهبنا مباشرة إلى مينا، وصلنا في يوم 10 على 12 بعد الزوال، ولم نرمي الجمرات إلا بعد المغرب. طيب، فهل في حجنا شيء؟ متى دخلتم حدود مزدلفة؟ لم نبيت في مزدلفة. لا، جاوب، أجيبي على السؤال، متى دخلتم حدود مزدلفة؟ متى دخلتم حدود مزدلفة؟ دخلنا مزدلفة على 10 صباحا. ما دخلتم مزدلفة إلا 10 صباحا. مرينا بها فقط. معليش، الآن بس السؤال، متى دخلتم مزدلفة؟ دخول مزدلفة متى؟ دخلناها في الصباح يوم 10 على الساعة 10 صباحا، يعني مرينا بها فقط. ما طيب، لا، الآن أنتم فاتكم المبيت بمزدلفة لأجل الزحام، صح؟ نعم، فاتكم المبيت بمزدلفة لأجل الزحام. هل كان باستطاعتكم النزول من الحافلة والمشي إلى حدود مزدلفة دخولها مشيا؟ لا، لم يكن في مستطاعتكم. ما كان في استطاعتكم؟ لم نقدر. أي لا. أيوة، هو في أي مكان. معلش، نحن الآن ليس من، يعني مزدلفة لو واحد دخلها في الليل حتى لو مر مرورا وما نزل من الحافلة وخرج منها بعد منتصف الليل يعتبر خرس، قام بالمبيت، يعتبر قام بالمبيت ولو كان في الحافلة، ولو ما نام، ولو في الحافلة ولو ما نام. لو دخل مزدلفة في الليل وخرج بعد منتصف الليل، أو خرج الفجر لكن في الليل دخل، ولو بقي في الحافلة ولو ما نام، خلص يعتبر قام بهذا الركن أو هذا الركن أو الواجب عند بعض أهل العلم. ولذلك لو كان بإمكانه أن ينزل ويمشي يدخل وجب عليه، لكن لو ما كان بإمكانه خلاص. العلماء بعضهم قال إنه مزدلفة ركن، وبعضهم قال واجب، جمهور العلماء إنها واجب، وبعضهم قال إنها ركن، والراجح الوجوب إن شاء الله. فالوجود في مزدلفة ولو لحظة في الليل بشرط أن يكون في النصف الثاني من الليل، ولا يشترط الوقوف ولا يشترط النوم. فإذا لم تتمكنوا من دخول مزدلفة للزحام ولم تتمكنوا من النزول والمشي، خلص واجب سقط بالتعذر، واجب سقط بالتعذر، فاتقوا الله ما استطعتم. اللي يتساهل عليه دم، واللي ما تساهل ما عليه شيء. أبو محمد تفضل. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك طيب يا شيخ؟ حياك الله يا أخي. بس أفتر قبل سنة كان جون ضيوف في البيت وأصرت عليهم أنهم يجلسوا، في واحد طلع أصر أنه ما يجلس، فقلت له حرمت يجي وأنا شايل أصير في يدي مثل حرمت يجي، وأصر أنه ما يجي وراح عليه كذا. فأبغى أعرف إيش توجه في هذا الحلف. إيه أنت لما قلت حرمت إيش ماذا كنت تقصد بكلمة حرمت؟ العصير. لا، كلمة حرمت لما قلت حرمت، حرمت انك تجلس او حرمت انك تشرب العصير، ايش تقصد كلمة حرمت؟ ما حرمت عندنا زي الحلف بالطلاق. يعني هل تقصد انك تقول طلقت انك تجلس؟ ايوه، زي ان زي علي الطلاق تجلس. زي علي الطلاق تجلس. طيب هل قصدت لما تكلمت قصدت انه لو ما جلس تصير زوجتك طالق؟ لا ما في قصد، بس القصد اللي صار انه يجي رايح. شوف، اذا ما قصدت الطلاق بالكلمة ابدا ولا دار في بالك اصلا الطلاق، ولا دار في بالك ولا خطر في بالك، خلص فان هذا يعتبر يمينا وتكفر عن يمينك مع التوبة الى الله، مع التوبة إلى الله. فمن نوى بالحرام طلاقا فإنه يكون طلاقا على ما نوى. وإذا قصد به تحريم الزوجة، يعني زوجتي علي حرام، فإنه يكون ظهارا ويلزم كفارة الظهار. وإذا قصد اليمين أن يلزمه فقط، لا قصد طلاقا ولا قصد ظهارا، قصد أن يلزم الضيف بالجلوس فقط، فعليه الكفارة، كفارة اليمين مع الانتباه إلى أن لا يعود لذلك. وإذا كان أراد أن يلزم الضيف يقول عزمت عليك تبقى، طلبت منك تبقى، ولو لزم الأمر يحلف بالله أقسم عليك بالله أن تبقى. أما أن يدخل في الطلاق والظهار ويدخل أشياء خطيرة فلا. الأخ فيصل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. أياك الله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. في واحدة تروح تأخذ عمرة مع ولدها. أيوة. وولدها مع زوجته. هو يدف زوجته ما تقدر تمشي وهي بعد ما تقدر تمشي. يجر عليها من اللي يدفون في الحرم عليها شيء أو ما عليها شيء؟ أعيد السؤال مرة أخرى. أقول هي تروح عمرة مع ولدها، ولدها يدف زوجته في العربية. أيوة. الولد يدف زوجته بالعربية وأمه. أيوة. طيب أمه؟ وأمه يأجر عليها من اللي يدفون في الحرم. ها، يعني تقصد الآن هل من بأس أن يستأجر لأمه من يدفعها وهو يدفع زوجته، أو يجب عليه أن يدفع أمه ويستأجر لزوجته؟ كذا السؤال. طيب على أي حال، خلص إذا كانت الأم لا تغضب الحمد لله لا بأس، إذا كانت الأم لا تغضب وتفهم تتفهم يعني أنه هذه الزوجة شابة، الأنسب هو يدفعها، ما يجيب رجل أجنبي يدفعها، أمه كبيرة في السن، فأيهما ألزم بأن يكون هو شخصيا الذي يدفعها؟ هذه الزوجة الشابة الخشية عليها أكثر، الخشية على الزوجة الشابة أكثر، هذا هو السبب، لا لأنه يفضل زوجته على أمه، لكن لأن الخشية على المرأة الشابة أكثر من الخشية على العجوز، هذا هو السبب. ولذلك لا حرج في هذه الحالة، وإذا كانت أمه لا تغضب تتفهم أنه هذا مو يعني أنه هو يفضل زوجته علي، لكن لأن هذه شابة وأنا كبيرة في السن فلا مانع من ذلك، وهو يعني يتلطف معها بالكلام، يتلطف معها بالكلام، فإذن لا حرج على الإنسان أن يسعى أو يطوف وهو يدفع شخصا آخر، وكل واحد على نيته، فالطواف لهما والسعي لهما كما لو حملها أيضا، الحامل والمحمول كل منهما ينوي الطواف وينوي السعي. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. حياكم الله يا الإخوة والأخوات مع الأسئلة التي وردت إلى تطبيق البرنامج. يقول أو تقول: لم أستطع كل يوم اثنين أنوي الصيام ولا أصوم، إذا كان نافلة فلا حرج، إذا كان نافلة لا حرج. تقول: أختي كانت مريضة 9 أعوام بضمور في المخ، تبلغ من عمر عند وفاتها 26 عاما، يتيمة الأب والأم، هل عليها دين لله؟ وكانت ممن رفع عنهم القلم لأن كانت في غيبوبة لا روح بلا عقل. خلاص، ما دام أنها ما كانت تعقل فليست مكلفة وليس عليها شيء، لا صيام ولا إطعام ولا قضاء ولا شيء. هل يجوز ذبح الأضحية في بلاد غير المسلمين؟ نعم، ما دامت ذبحت على الشروط الشرعية. كيف أعرف أن حجتي وعمرتي انقربت؟ هذه في عند الله، فأنت ترجو. أما التأكيد هذا أمر إلى الله، نحن نعمل ونرجو. طيب، ماذا يفعل الحاج إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة؟ لا عليه صلاة عيد ولا عليه صلاة جمعة. الحاج ليس عليه صلاة عيد ولا صلاة جمعة، يصلي ظهرا. إذا أصبح الرجل قبل الذهاب لعرفة محتلما يغتسل، ولا بد يغتسل. ما هو الحج المبرور الذي لا إثم فيه؟ على السنة، أتى بأركانه وشروطه واجباته. هل نصلي على الميت شارب الخمر في المسجد؟ نعم، إذا كان مسلما فإن ارتكابه لشرب الخمر كبيرة لا يخرجه عن الدين، وما دام مسلما فتصح الصلاة عليه. هل يجوز أن أنوي أضحية وأقول إن استطعت؟ طبعا، أنت إن استطعت أصلا ما عندك عزم إلا إذا استطعت، فأنت تقول لو استطعت ضحيت، وإذا ما كان عندك قدرة ما يلزمك ما يلزم المضحي من الامتناع عن الشعر والأظفار مثلا. فإذا رزقت مالا في يوم السادس أو السابع أو الثامن تمسك من وقت ما تمكنت ونويت. ما حكم الأضحية؟ عند أكثر العلماء سنة مؤكدة مستحبة، وقال بعضهم بوجوبها على القادر. الأخ اللي سأل عن البستان، أنه استئجار البستان سنة أو أكثر، الاستئجار لأجل ليش سألناه لماذا؟ يعني لتستظل بظله ولا تخرج نزهة أنت وأهلك؟ قال لا، لأنني أريد أن أبيع الثمر. عند جمهور العلماء لا يجيزون ذلك، استئجار الشجر من أجل الثمر لا يجيزونه، لأن الإجارة بيع منافع وهذا عين الثمر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى الجواز، ولو أخذ بالأحوط فأحسن، يعني أنه لا يستأجر لأجل بيع الثمر، لأن الاستئجار هو استئجار المنفعة، يشتري المنفعة، أما الأصول نفسها لصاحب البستان. طيب، يقول السؤال أيضا: فروض الوضوء ما هي؟ غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، والترتيب بين أعضاء الوضوء والموالاة، يعني أنها وراء بعض ما يفصل بينها بفاصل طويل. طيب، إحرام المرأة الحائض الحج بالنية تحرم. الأقارب القادرين يذبحون أضحية، يجوز أعطيهم أضحيتي وأوكلهم بها؟ نعم توكلهم نعم، أما إذا كانوا قادرين وأغنياء وتذبح أن تأكل منها تطعم الفقراء هذا مهم. أفطرت في يوم من رمضان أقدر أقضيه في العشر؟ نعم نعم تستطيع. طيب أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الطاعات وترك المحرمات وفعل الخيرات. موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.